بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فإن موضوع الدولة بالأخص موضوع الدولة في الإسلام موضوع يتشعب الحديث فيه ويستوعب كثيرا من الفكر والوقت. ونحن الآن لا يتسع لنا المجال في توفية هذا الموضوع حقه من البحث، وعلى ذلك نتكلم برؤوس أقلام عن الدولة كواجب إسلامي، كضرورة اجتماعية، وعن واجبات الدولة تجاه الأفراد، وعن حقوق الأفراد أو حقوقها مقابل تلك الواجبات. لا نريد أن نطيل في شرح الدولة كما يعرفها علماء القانون العام، سواء الباحثون في القانون الدولي العام أو في القانون الدستوري أو في القانون الإداري، كل هؤلاء يعرفون الدولة ويعطونها شرحا معروفا من أنها مجموعة من البشر تقطن إقليما محدودة بصفة مستقرة تحكمها هيئة ذات سيادة. هذه العناصر المجموعة التي يعبر عنها بالشعب، والرقعة الأرضية التي يعبر عنها بالإقليم، وهيئة السيادة التي قد تكون شخصا واحدا كخليفة أو إمام أو ملك أو دكتاتور، وقد تكون هيئة كحكومة، سواء كانت هذه الحكومة برلمانية أو رئاسية. كل هذا معروف باصطلاح دارسي القانون، ولا نطيل الحديث عنه الآن. المهم أن نعرف أن الإسلام فرض على أهله الانتظام والالتفاف حول قيادة تحفظ شؤون المسلمين، تقيم الدين، وتذب عن البيضة، وترعى مصالح الناس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حيوانا مدنيا بطبعه، حيوانا اجتماعيا يفتقر في تحصيل مآربه إلى العمران، لا يعيش عيشة انفراد كما تعيش الوحوش والطيار. مآرب الإنسان وضرورياته التي أشار إليها القرآن بقوله تعالى مخاطبا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى. هذه الضروريات المطعم والملبس والمشرب والمأوى ليس باستطاعة الإنسان أن يستقل بنفسه في تحصيلها، فلذلك كان من ضرورة الإنسان أن تجتمع أفراده وتتعاون على تحصيل هذه الضروريات، ومن ثم جاء العمران وولدت فكرة الاجتماع ونشأت العلوم الاجتماعية على اختلاف أنواعها، العلوم الإنسانية على اختلاف فروعها. وقد فرض الله سبحانه على الناس إقامة نظام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث اثنين في مهمة إلا أمر أحدهم ويأمر الصفار أن يؤمروا أحدهم مهما قلت جماعته. والاجتماع من الأمور المرغوب فيها. الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، وخير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، ولن يغلب 12,000 من قلة. كل هذا والصلوات الخمس تقام على مدى 24 ساعة، والجمعة أسبوعيا، وموسم الحج سنويا. كل هذا مما يدل على رغبة الإسلام في الاجتماع والانتظام، ولأهمية إقامة الدولة في الإسلام كان موضوع الخلافة والإمامة من الموضوعات التي تدرس تحت مادة الاعتقاد في كتب الاعتقاد. قلما يشير الفقهاء إلى بحث الإمامة والخلافة، إنما هذا من العلوم التي تلتحق بالعقيد. ولذلك نجد المؤلفين في العقائد يفردون بابا لوجوب نصب الإمام، ولشروط الإمامة، ولحقوق الإمام من الطاعة، ولأسباب عتله، إلى غير ذلك من الأمور الدستورية في الإسلام. إلحاق هذا الشرع من الفقه بالعقيدة يدل على مدى أهميته في الإسلام. فالإسلام يفرض على الناس إقامة النظام ومبايعة الخليفة أو الإمام أو القائد وطاعته في المعروف، ويفرض في هذا المبايع الملقى إليه بأزمة الأمور ومقاليدها صفات معروفة، ويفرض عليه واجبات تجاه الذين بايعوه، ويفرض على الذين عليه على يفرض على الذين بايعوه واجبات في مقابلة تلك الواجبات التي فرضها عليه. فلا مجال في الإسلام للفوضى، ولا مجال في الإسلام للهمجية، ولا مجال في الإسلام لاختلال النظام. فالواجب على المسلمين أن يعينوا كفءا مقتدرا متصفا بالصفات المعروفة من كونه رجلا مسلما مكلفا عاقلا سالما الحواس، قادرا على النهوض، ضابط الجأش، شجاعا، عالما بالأحكام الشرعية على وجه الاجتهاد، أو إذا فقد المجتهد يكون من أمثل المقلدين، ويكون بالإضافة إلى ذلك ذا نعرة تمكنه من النهوض بما كلف به. تتمثل هذه النعرة في انتمائه إلى قبيلة قوية تنقاد لها الناس، ولهذا اشترط في الإمام أن يكون من قريش. فإذا انحلت العصبيات القبلية فلا بد من أن تكون هناك أكثرية تدعم هذا الخليفة أو هذا الإمام أو هذا القائد أو هذا السلطان، ويتمكن بدعمها من إقامة الحق و صيانة الدين وحماية البيضة. وشروط الإمام هي شروط القاضي، ويزيد الإمام باشتراط الشجاعة واشتراط النسب أو قوة المركز الاجتماعي إذا أردنا أن نعبر بالتعبير العام. لم يشترط الإسلام طريقة معينة لتعيين القائد لئلا يكون في ذلك تضييق على الناس، بل ترك هذا الأمر لاجتهاد أولي الأمر في كل عصر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعين خليفة، هو كان قائد الدولة وإمامها ورئيسها بحكم منصبه كرسول كمبلغ عن الله تعالى كمؤسس للدولة. ولكن لما مرض وعرف أنه ملاق ربه لم يعين خليفة على الناس. غاية ما في الأمر أنه أشار إشارات واضحة إلى ترشيح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، استخلفه على الصلاة بالناس، وأشار إلى أنه سيلي الأمر من بعده، فاختار الناس أبا بكر لدنياهم كما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، واستمرت البيعة، وولي أبو بكر أمور الناس، فأوضح الحجة وحمل الناس على المحجة وجاهد المرتدين والمنشقين ووضع أسس الدولة وبدأ في تحطيم القوتين العوميين اللتين كانتا تتوثبان للانقضاض على الدولة الإسلامية الفتية، قوة الروم البيزنطيين في مصر والشام، وقوة الفرس المجوس عبدة النار في العراق، عراق العرب وعراق العجم وما وراء ذلك من المشرق. ولم تصل مدة أبي بكر ولما حضره الموت رشح عمر بن الخطاب، فقبل الناس ترشيحه وبايعوا عمر. فمن الفقهاء من يقول إن مجرد تعيين أبي بكر لعمر كاف في إلزام الناس بإمامته وقيادته، ومنهم من رأى أن عمر إنما اكتسب الشرعية من البيعة العامة، المهم أن أبا بكر رشح عمر وأن الناس قبلوا ترشيحه. ثم لما طعن عمر لم يرد أن يعين خليفة، لا تلحق الناس منه إساءة إلا لحقت عمر في قبره، ولم يشأ أن يتحمل عبئها حيا وميتا، ترشح مجلس شورى من المهاجرين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فأمرهم أن يختاروا واحدا منهم الخلافة، وحدد لهم مهلة الاختيار. فدعاهم عبد الرحمن بن عوف إلى أن يضيقوا شقة الاختيار، وأن يتنازل ثلاثة منهم عن حقهم في الترشح للخلافة لصالح الثلاثة الباقين. فتنازل الزبير لصالح علي، وتنازل سعد بن أبي وقاص لصالح عبد الرحمن بن عوف، تنازل طلحة بن عبيد الله لصالح عثمان. فطلب عبد الرحمن بن عوف من زميليه في الترشح وفي الترشيح أن يخرج واحد منهما عن الأمر، يخرج نفسه من العهدة على أن يكون له اختيار الخليفة من الباقيين. فسكتا، فأخرج هو نفسه وأخذ عليهم العهد والميثاق، أيهما ولا ليسمعن الآخر وليطيعن. ثم بعد المشورة ثلاث ليال لا يذوق النوم إلا غرارا بايع عثمان وتمت بيعته. ثم بعد ذلك حدثت الفتنة والانشقاق بين الصفوف المسلمين، فعرف الإسلام بلبلة سياسية، هدأت الرات وعصفت الرات إلى أن قضت نهائيا جذورها على الدولة الإسلامية. في عقد الدولة الإسلامية نشأت دويلات في سائر الأقطار، ثم حق على المسلمين ما أوعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تداعي الأمم عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ثم لطف الله بعباده وانقشع عن أكثر بلاد الإسلام ظل الاستعمار القاتل، وتحررت أكثر بلاد الإسلام ونشأت فيها هذه الدول التي تشاهدونها الآن. فالواجب النظري هو أن تجتمع هذه البلدان تحت قيادة واحدة، وتلتف تحت لواء واحد، وتكون دولة واحدة لتأخذ محلها بين دول العالم، ويعرف الإسلام قوته ويرحب جانبه. ولكن الواجب النظري عسر التطبيق، وقد أول الفقهاء على تعذر اجتماع المسلمين تحت راية واحدة، فرخصوا في تعدد الخلفاء أو الأئمة في الأقطار المتنائية، ورأوا أن كل إمام أو خليفة في إقليمه الخاص يمثل سلطان المسلمين إذ كانت الدولة الإسلامية واحدة، ورأوا أن الخروج عن طاعته والدخول في طاعة سلطان آخر يعتبر عملا محرما في الإسلام، يجعل هذا الفاعل تحت طائلة عقوبة المحارب المخالف للجماعة. المهم أن الدولة أمر واجب ومتصل بالعقيدة، والذي يموت تحت غير إمرة يموت ميتة جاهلة. وقد فرض الله تعالى في القرآن وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طاعة الولاة، ولاة أمور المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في حديث صحيحين، في حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى إثارة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق إنما كنا، لا نخاف بالحق لومة لائم. ولم يستهني صلى الله عليه وسلم من الطاعة إلا قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان، وإلا قوله: السمع والطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فواجبات الدولة تتمثل في حفظ الدين وحراسة الدنيا، سياسة الدنيا حماية البيضة، والقيام بتدبير شؤون الناس وبث العدل بينهم وتأمين حدودهم وإقامة حدود الله تعالى وإظهار شعائر دينه. فواجبات الدولة متطورة، وقلما يصل الفقه الدستوري المعاصر إلى مثل ما كان عليه الفقه الدستوري في صدر الإسلام. فالخليفة أو أمير المؤمنين أو إمام المسلمين يجب عليه أن يقيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم الحدود ويبسط العدل، وأن يسوس الرعية، يحسن لها النظر، يجمع لها كما تجمع الذرة ويحوطها كما تحوط الأم الذمر. لم يغفلوا شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا ذكروا أنه من واجب السلطان. رعاية الأسواق، منع البياعين والحيالين من الغش والتطفيف بالمكاييل والموازين، منع المارة من التضييق على الناس في الطرقات، منع باعة الحطب من التجول في الطرقات الضيقة لا يشق ثياب الناس أو يمزقها أو يلوثها، حماية البيئة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم براع يعضد شجرة فنهاه عن ذلك وقال هشوا فرعوا. قال العلماء وهذا من الاقتصاد في الاقتياد، لأنه إذا عضد الشجرة اليوم ثم جاء غدا لم يجد فيها شيئا ولا غيره ممن يخلفه، فالواجب أن يهش ويرعى ويأخذ ويذر. اعتنت الدولة الإسلامية انطلاقا من تعاليم الإسلام بالبحار، بالممرات البحرية، بالأنهار، بتنقية الترع، بكري الأنهار، بتصريف الري، بعمارة الأرض، باستصلاحها، بحيطة الفلاحين، بتحريم العقود التي يكون فيها من مالك الأرض استغلال لشهود الفلاحين. اعتنت الدولة الإسلامية بالطبقات الضعيفة الفقيرة، في الميزانية حظ للفقراء والمساكين، وفيها حظ للغرباء أبناء السبيل، وفيها حظ لفك الرقاب. على الدولة أن تسهر على الأمن. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف إذا ضاع عقال على شط الفرات أن يحاسب عليه. كان رضي الله تعالى عنه يقول لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. كان رضي الله تعالى عنه يقول لئن عشت لأصرن الراعي بالسروي حميرة حقه من هذا المال قبل أن يعرق فيه أو قبل أن يحمر وجهه فيه، أو كما قال رضي الله عنه. هذه واجبات الدولة وحقوق المواطنين عليها. أما حقوق الدولة وواجبات المواطنين تجاهها فهي السمع والطاعة بالمعروف والنقد البناء من تغيير المنكر والقيام بالحق، وأن لا يخاف في الحق لومة لائم. واجب على العلماء والذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر أن يقوموا ويقولوا بالحق أينما كانوا، وأن لا يخافوا بالحق لومة لائم. ولكن كما قلنا يجب أن يكون هذا النقد بناء هادئا هادفا، ولا يكون فيه تشويش للعامة ولا إثارة للقلاقل ولا بث الفوضى في صفوف الناس. الله يعلم المفسد من المصلح. كان بعض خلفاء بني العباس في مجلس لهو له، وأرسل إلى صاحب عود ليأتي به ليغني، فلقيه في الطريق بعض الزهاد المتقشفين ممن يلقط النوى من الطرق ليبيعه لمن يعرفه النواضح فيقتات من ذمه، فأخذ العود فكسره، أخذ العود من يد رسول الخليفة فكسره، فقال الخليفة انظر إليه فإن أقبل على شأنه كما كان وكأنه لم يفعل شيئا فدعه فإن نيته خالصة، وإن رأيت فيه التوثب أو تحفز أو رأيته يحس أنه أقدم على أمر عظيم أو تحدى أو كذا فاعلم أن نيته فاسدة. فأقبل الشيخ على النوايا التقطه كما كان وانتهت الحكاية. هكذا يكون تغيير المنكر في نطاق الدولة الإسلامية، الوقوف من طرف الأفراد في وجه الدولة. وهكذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن نقوم أو نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالحق أو متلا. فالواجب كما قلنا من هذا العقد المتبادل الذي نسميه البيع، والبيعة لا بد أن يكون فيها عوضان، سلعة وثمن. فما هي السلعة والثمن؟ ما هما بالنسبة للدولة والأفراد؟ من الدولة إقامة العدل، حماية الدين، حراسة البيضة، سياسة الدنيا. ومن المجتمع السمع والطاعة في المعروف والنصح والقيام بالحق وقول الحق وأن لا يخافوا بالحق يوم تلاقي. هذه هي الحقوق والواجبات المتبادلة بين الدولة والأفراد. فإذا وفقنا إلى أن نقيم دولة من هذا النمط، هيئة سيادة تقيم الدين، تقيم الحدود، تحكم بين الناس بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، توفر لهم العيش الرغيد على حسب الطاعة، تعتني بالمرافق الحيوية العمومية التي لا يستقل الأفراد بها، وكان منا هذا المجتمع المطيع السامع المنتظم الناقد الهادئ في نقده الهادف في إصلاحه، فإن نكون بحق من الصالحين الذين كتب الله تعالى لهم في الزبور من بعد الذكر وراثة الأرض. يقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والله سبحانه وتعالى قد ضمن للناس عدم التعذيب أو الإهلاك بظلم ما داموا مصلحين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم كما قلنا أن نعرف أن الدولة واجب ديني وضرورة اجتماعية، لا يستطيع الإنسان أن يعيش في ظروف فوضوية همجية، يأكل قويه ضعيف، ولا يعتني الفرد فيه إلا بمصلحته الشخصية. أما إذا كانت هناك دولة منظمة منظمة تسهر على مصالح العموم، تحد من حريات الأفراد لصالح حريات الأفراد، فهناك يمكن أن نعيش في هدوء ووئام، ونتنازل عن بعض حرياتنا مقابل ما يوفر لنا من الراحة والطمأنينة. تفرض الضرائب، وفي فرض الضرائب تنازل عن حق مقدس ألا وهو حق المسلم في ماله. الأصل أن الله سبحانه وتعالى حرم مال المسلم إلا عن طيب نفسه. وتنظم التجارة، يحجر علينا في بيع كذا أو شراء كذا أو الاستيراد من البلد الفلاني أو التصدير إلى البلد الفلاني، ونقبل هذا تحت عنوان الإسلام وضمن أحكام الإسلام. لماذا؟ لأن هذا لا يراد به إلا صالحنا العام، وكل واحد منا تطمئن نفسه أنه إنما حد من حريته وحجر عليه في تصرفه وتنازله. نقول إن الدولة إذا قامت بواجبها من إقامة الدين، صيانة الدين، حماية البيضة، سياسة الدنيا، فإن المجتمع يتنازل مقابل ذلك عن أقدس حقوقه في حريته وفي ممتلكاته، فتحد الحرية وتفرض الضرائب وتنظم الأسعار ويمنع الصيد إلا في حدود معينة، ويمنع الإراد والتصدير إلا ضمن معايير محددة. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون في نطاق الصالح العام، فكل إنسان يتنازل عن بعض حريته في ماله وفي تصرفه لتكفل له حريته على الوجه الأكمل، ولئلا يكون الناس فوضى، كل واحد منهم تطغى حريته على حرية الآخر، فتلتقي دوائر الحريات في نقط تماس أو تداخل، فيكون الصدام ويكون الفوضى، ويؤدي ذلك إلى تنازع المصالح، فتنشأ الحروب وتضطرب الأحوال ويزول الهدوء وينعكس الرخاء والشقاء، وهذا ما لا يريده الإسلام من أتباع الإسلام. إنما يريد الإسلام من الناس أن يعيشوا في إخاء ووئام، وأن يتخذوا الدنيا مطية ذلولا للآخرة. يريد الإسلام أن يكفل لنا مصالحنا في حياتنا الدنيا لتكون وسائل موصلة إلى مصالحنا الآخرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا توفر لنا نظام يقوم بهذه الواجبات، فإن علينا أن نقابل تلك الواجبات بأداء الحقوق التي علينا بهذا النظام. هذا ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق له قادتنا وأفرادنا ومجتمعنا حتى نكون من الصالحين الذين كتبت لهم وراية الأرض في الزبور من بعد الذكر. والسلام عليكم ورحمة الله. لقد أصبحت الأمور واضحة، لقد أصبح مفهوم الدولة في الإسلام واضح، بأنها قيامها واجب ديني وضرورة اجتماعية، وأصبحت حقوقها على الأفراد هي الأخرى واضحة، وحقوق الأفراد عليها كذلك. وندعو الله كما دعا فضيلة الأستاذ، نؤمن أولا على دعائه، وندعو الله معه أن يوفق قيادتنا لإقامة هذه الدولة التي شرح مواصفاتها، وأن يوفقنا نحن كذلك كشعب في القيام بواجباتنا. فضيلة الأستاذ حمدا ولله، مدير التوجيه الإسلامي، يريد أن يضيف، ونحن كلنا نعرف إضافات الأستاذ حمدا فهي إضافات دائما مفيدة، فليتفضل. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الشباب، لقد استفدنا الليلة من فضيلة الأستاذ العلامة محمد سالم العدود، وقد عودنا أن يفيدنا دائما في مثل هذه المناسبات. ولا شك أن الموضوع كما تبينتم موضوع خصب وثري، يحتاج إلى كثير من المناقشة لأنه موضوع الخلافة في الأرض، موضوع مكانة الإنسان على هذه الأرض، موضوع مركز الإنسان على هذه الأرض. ولا شك أن التصورات والتوضيحات والنماذج التي قدمها لنا فضيلته قد أصبحت معالم تنير الطريق أمامنا في هذا الموضوع الصعب الغائب. الصعب لأن قضية تصور الدولة طرحت منذ البداية الأولى على الفكر الإسلامي عدة أسئلة وأجابت عليها عدة مذاهب. أهل السنة بتصورهم وأهل الشيعة بتصورهم والخوارج بتصورهم، ونحن بصفتنا سنيين نتبنى ذلك التصور السني النابع من المنهج المعتدل الذي لا يجعل الخلافة حقا إلهيا مثل ما يرى الشيعة، ولا يجعلها فوضى مثل ما يرى الخوارج. الصعب بالاستمرارية لأن التصور الإسلامي للدولة قد غاب منذ زمان طويل، فكلنا نعرف أن المستعمر الخبيث منذ أن تمكن من الإطاحة بالبقية والحثالة الإسلامية